بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا فاجعة تهديم قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في البقيع، وهي فاجعة أليمة ما زالت مستمرة منذ حوالي 88 سنة إلى الآن، ولم يستطع المؤمنون حلها ولا الضغط على السلطات في الجزيرة العربية المسؤولة عن تهديم قبور أئمة أهل البيت وأمهات المؤمنين والصحابة وقبر حمزة عم النبي وقبر خديجة سلام الله عليها في مكة، يعني الجنة المعلى كما يعبر عنها، وقبر أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، ومئات من المشاهد التاريخية المهمة والأماكن التي فيها تاريخ الإسلام قد هدمتها أيدي الوهابيين التكفيريين، وما زال من هو قائم الآن يمضي على خط السلف الماضي. الحركة الوهابية بدأت منذ أكثر من 200 عام، وبدأوا بهذا النفس التكفيري الإرهابي بتكفير كل المسلمين، ومعنى تكفيرهم أنهم تحلوا دماءهم يقتلون، وتحل نساءهم فيأخذن أسارى، وتحل أموالهم فتغنم، وهذا النفس التكفيري الإرهابي كان في فترة أيام الخلافة العثمانية المسيطرة على العالم الإسلامي آنذاك، وبدأوا من منطقة الدرعية في الجزيرة العربية، ونشرت كثير من الوثائق التاريخية أن أول من دعا لتشجيعها ودعمها ماديا وعسكريا ولوجستيا هو البريطانيين، أنهم أرادوا أن يمزقوا العالم الإسلامي من الداخل، وكانت هذه طريقتهم، فابتدعوا الفكر الوهابي في الجزيرة العربية والبهائية في إيران والقاديانية في الهند، وذاك الزمان كانت الهند وباكستان واحدة، الهند وباكستان وبنغلاديش كانت الهند الكبرى واحدة. هذه ثلاث حركات منحرفة داخل المجتمع الإسلامي نشأت في وقت واحد، ونعلم أنه ما زال إلى يومنا هذا هنالك عناصر خفية تغذيهم وتشجعهم لكي يبقوا وينخروا في جسم العالم الإسلامي من الداخل. نرى أن الغرب يهتم بحقوق البهائيين في مصر مثلا، ولم يهتم بحقوق شيعة العراق، 3 ملايين قتلهم صدام ولم يهتم بهم أحد من الناس، ولم يفكر بهم، ولم يدعو إلى رعاية حقوق الإنسان هناك. الشيعة في كثير من دول الخليج يضايقون وتصادر كرامتهم وأموالهم ويسفرون، ولا أحد يتحدث عن حقوقهم. أما بهائيين 2 أو 5 في مصر، إذا لم يسمح لهم بتسجيل الدين البهائي لأنه غير معترف به كديانة سماوية، وتطالب الأمم المتحدة بحقوق البهائيين في مصر أو في إيران أو في مكان آخر. طبيعي هذا التبعيض في الأمور يدل على أن هنالك رعاية خاصة للبهائية وإهمال متعمد لوضع الشيعة في العالم، لذلك لا يطالب بهم أحد. على كل حال بدأت الحركة الوهابية وأتباع محمد ابن عبد الوهاب كان رأيه بالرأي العام الشائع بتكفير المسلمين إذا توسلوا بالأولياء أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقد أن كل توسل هو شرك، لأنه هذا ما كان يفعله أهل مكة الجاهلية بالأصنام، كانوا يتوسلون بالأصنام ويقولون أنها ليقربون إلى الله زلفى، فمن يتوسل بأي شيء آخر ما عدا الله أو يدعو أحدا ما عدا الله جل وعلا فمعنى ذلك أنه كافر، يشرك بالله شخص آخر، وحين ذاك يكون كافرا، والكافر هذا مرتد، كان مسلم وهو مرتد. ويقولون أن المسلمين بقوا كفرة منذ مئات السنين إلى عهد ابن تيمية، لأنهم على خط ابن تيمية، وابن تيمية هو جدد الإسلام، لأن المسلمين 700 عام قبل ابن تيمية كان المسلمون كفرة، لأنهم يقولون يا رسول الله مثلا أو يزورون القبور، وابن تيمية جدد الإسلام، والآن محمد بن عبد الوهاب على خط ابن تيمية، وترون الانحراف والضلالة كيف تكون. ابن تيمية في زمانه كل علماء المسلمين، لا أقول الشيعة بل السنة المذاهب الإسلامية المختلفة كلهم كفروه وحاربوه وسفهوا أفكاره وآراءه، ولكن الآن تبدأ من جديد تظهر آراء، كيف تظهر لا تعلم، إذا كان كل المذاهب الإسلامية شيعة وسنة كلهم حاربوا هذا الفكر، كيف يظهر من جديد؟ طبيعي لابد أن تكون هناك أيدي خفية استعمارية تريد أن تروج لهذا الفكر الضال الموجود في المجتمع الإسلامي. لا بأس أن نتحدث عن الأمر من الناحية العقائدية قبل أن نأتي إلى مجريات التاريخ. التوسل بالأولياء لا يعني أننا نعتقد بألوهيتهم أو ربوبيتهم أو باستقلالهم، لأن هذا الذي يقول كل توسل شرك في الواقع هو لم يفهم معنى التوحيد، هو جاهل بالتوحيد. الذي لا يعرف التوحيد يظن كل عمل هذا مخالف للتوحيد، والمفروض أول يعرف معنى التوحيد ثم يطبق أفعال المسلمين على ذلك. التوحيد هو الإيمان بالألوهية، ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته واستقلاله في الفعل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مؤثر في الكون بإذن الله، لا يوجد مؤثر مستقل في الكون، صحيح كل الكون بيد الله، لأن الله هو الإله وهو الرب وهو مسبب الأسباب، ولكن هنالك أسباب الله جعلها لتمضي شؤون الدنيا. القرآن الكريم مثلا يقول وإذا مرضت فهو يشفيني، فالشفاء نسبه لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب حتى الوهابية الآن وملوك السعودية إذا مرضوا يذهب إلى البيت الحرام ويقول إلهي يشفيني، أم يذهب إلى الأطباء أو إلى أمريكا يجري العمليات الجراحية للشفاء، أيهما؟ ويتوسل بالطبيب، هل هذا الشرك لأن توسل بغير الله؟ القرآن يقول إذا مرضت فهو يشفيني، بعد شون يروح للطبيب؟ عمليا هو يفعل الشرك على معتقده، ولكن يقول هذا غير شرك. يقول كيف؟ يقول هذا سبب الله جعله. طيب إذا كان هنالك أسباب الله جعلها ليست مستقلة، وهؤلاء الأولياء أيضا أسباب الله جعل قبورهم والمساجد الملحقة بها والتوسل بهم طريقا إلى استجابة الدعاء، ما المانع من ذلك؟ احنا لا نقول باستقلالهم، لا نقول لهم قدرة مستقلة. في الجاهلية يقولون ان الاصنام لها قدرة مستقلة، هي آلهة هي ارباب، ويقول ان هذا الصنم له هذه الفائدة، هذا للرزق، هذا للحياة، هذا للمرض، كل صنم له خصوصية معينة، ويعتقدون انه هو رب من الارباب والكون فيه قوى متعددة كل واحد متخصص لأداء دور معين في الحياة، وليس أنه يقولون بإذن الله يكون الشفاء، ولا التراب ممكن أن يشفي بإذن الله، أي الأدوية كما هي شنو حبات ليست تؤخذ من التربة كثير منها الطبيعية أو مواد كيميائية بالنتيجة يماية، هذه الحبوب التي يستعملها المرضى ماية بالنتيجة مواد كيماوية، فهي المادة الكيماوية أنت تعتقد أنها تنفع، تذهب إلى الطبيب ويعطيك مجموعة أدوية وهي عبارة عن مواد كيماوية وتستعملها، لا تعتقد أنها تنفع؟ إذا كانت تعتقد لا تنفع ولا تضر، لماذا تستعمل الدواء؟ وإذا اعتقدت أن الدواء ينفع يضر فهل هذا شرك؟ لأن اعتقدت أن هناك من ينفع ويضر غير الله. نعم شرك إذا اعتقدت باستقلال الدواء بالشفاء، لا إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل فيه أسباب ومسببات وعلل ومعلولات وجعل في هذا الدواء الشفاء، هو جل وعلا جعل في الدواء شفاء وأمرني أن أتوسل بالأسباب، الله هو الخالق أليس كذلك؟ طيب أنا أريد ولد، أقول لي إلهي اخلق لي ولد يصير؟ الله يقول نعم أنا أعطيك ولد، ولكن أنت بشرط تتوسل بالأسباب، تكون عندك زوجة تتزوج حتى أعطيك ولد من زوجة، أما تجلس في البيت أقول إلهي أنت الخالق الله اخلق لي أولاد، أنا أريد ذرية ما أريد زوجة يصير؟ شوفوا الجهل بالتوحيد والجهل بمعنى الإلوهية والربوبية، و أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور وأن الأمور تجري بأسبابها، كيف يؤدي إلى مغالطات كثيرة جاهلة. القرآن الكريم يقول هو يطعمني ويسقيني، إذن الذي يعطيني طعام الله والذي يسقيني هو الله، إذن إذا جئت أنا بعد ما أجلس لا أهيئ الطعام ولا أطبخ ولا النساء يطبخن في المطبخ، ولا إذا جاء ضيوف عندي أنا أفرش المائدة، لأن هذا كله توسل بغير الله شرك، إذا المائدة فأقول إلهي يرسل الطعام الله يرسل الطعام، هكذا التفكير يعني؟ قل هو قال يطعمني ويسقيني، بعد أنا أجلس ويطيني يرسل لي مائدة من عنده، هكذا؟ لا طبعا ليس هكذا، الله جعل في الماء أثرا أنه يرفع العطش، ولذلك أنا إذا أشرب ماء لرفع العطش ليس بمعنى أن الماء مستقل بتأثيره عن الله سبحانه وتعالى، لو قلت أن الماء مستقل سواء الله يريد أو لا يريد هذا الماء يرفع عطشي، لو قلت هكذا نعم هذا شرك، لأنه أشركت قوة مستقلة عن الله، ولكن إذا قل أن الله جعل في الماء أثرا لرفع العطش هذا ليس شرك، هو الكون كله، الله جعل في الطعام أثرا لرفع الجوع، إذا أراد ممكن يسلب ذلك الأثر، هل النار تحرق أم لا؟ نعم الله جعل في النار أثرا تحرق ونطبخ بها الطعام ونستفيد من طاقتها، إذا أراد الله أن يسلب النار هذه الخاصية يسلبها من النار يستطيع أم لا يستطيع؟ نعم يستطيع، الله سلب خاصية الإحراق من النار للنبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، النار محرقة ونار كبيرة ضخمة تحرق من بعيد، وألقي إبراهيم عليه السلام فيها ولم يحترق، إذن من سلب هذه القدرة من النار؟ الله سبحانه وتعالى، فنقول النار محرقة بإذن الله صحيح، ولكن التوسل بالنار للطبخ مثلا أو للتدفئة لا يعتبر شركا، لأن أنا طلبت من غير الله أن أكون أجلس البيت أقول إلهي بيتي بارد وأنت دفي لي، لأن أنت بيدك الأمور، وهكذا التفكير. هم أيضا الوهابيين في السعودية يغلق الأيركونديشن ويقول إلهي أنت بيدك العلل والمعلولات، بيتي حار أنت شغل تدفئة وخلي يجي هواء بارد، بعد بيدك كل الأمور، هكذا يفكر الوهابي، هو يتوسل بالعلل والمعلولات، يتوسل بالأسباب والمسببات، الله جعل هذه الوسائل والقوى وأمر الإنسان أن يعمل لذلك، أن يزرع، أن يمارس الصناعة، يمارس التجارب العلمية ليستفيد منها ويكتشف نظام الكون وما فيه من بدائع من خلق الله سبحانه وتعالى، آثار النباتات، آثار الأدوية، آثار المواد الكيماوية في الشفاء والعلاج، آثار الأشعة واستعمال، هذه كلها مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفيها آثار، والله طلب من الإنسان أصلا، أعطى للإنسان عقلا لكي يفكر به ويقضي حوائجه ويكتشف عظمة الله جل وجلاله في مخلوقاته. فإذا التوسل بغير الله إذا كان لا عن اعتقاد باستقلاله بل اعتقاد أنه هو بأمر الله، هذا هو الوضع الطبيعي في الكون كله. مريض السرطان يذهب للمستشفى يعطى أشعة، هل هذه الأشعة أو المواد الكيماوية، الحقن الكيماوية التي يأخذها، هل هي مستقلة عن الله في شفاء المريض؟ لا، ليست مستقلة عن الله، ولكن الله أذن بذلك بإذنه العام في المخلوقات، جعل الدنيا كلها دار علل ومعلولات، أسباب ومسببات. فلو توسلنا بالنبي صلى الله عليه وآله أو بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقلنا يا رسول الله، أنت الله أعطاك قوة، أعطاك مكانة، أعطاك جاها، أنا أسألك بجاهك، إما أن تسأل الله، هذا ممكن، أو أنت من جاهك أعطيني، شنو المانع؟ أليس الفقير يذهب للغني يقول أنا فقير أعطيني؟ هل هذا كفر؟ هل هذا الشرك؟ أعطيني. نعم، إذا اعتقد أن الغني يعطي بدون إذن الله هذا كفر، ولكن لا أحد يعتقد ذلك. كما الجائع يذهب إلى المطعم يقول يا أبو المطعم أعطيني طعام، أنا جائع، يعطي طعام، هل هذا الشرك؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أعطاه طاقات وقوى معينة، ويستطيع هو بنفسه أن يشفي المريض بإذن الله، ما المانع في ذلك؟ لماذا هذا الشرك؟ كل الأمور بإذن الله، كما الطبيب بإذن الله يشفي المريض، ورسول الله مقام عند الله أكثر من الطبيب، ما المانع أن يشفي مريضي رسول الله كما الطبيب يشفي مريضي؟ ما المانع أن يعطيني رسول الله هو رزقا طبعا بإذن الله، كما أن الغني يعطيني رزقا، كما أن رب العمل يعطيني راتب آخر الشهر فيرزقني، وما المانع من ذلك؟ إذا سألنا النبي بما أعطاه الله من خصوصيات ومن طاقات ومن مواهب ومن كرامة ومن عزة ومن معجزة ومن آية، سوى لا يستعملها كلها، هذه حسب المصلحة. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاش في المدينة المنورة كان ممكن أن يحول التراب إلى ذهب ويكون المسلمون أغنياء، ولكن هذا يفتن المسلمين وليس فيه مصلحة إلهية. في بعض الأحيان كان يستعمل المعجزة، يريدون ماء ممكن بئر بلا ماء ممكن يبصق بها ويفيض ماء البئر لكرامة ولتثبيت الإيمان في قلوب المسلمين، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا حقا لما يرون من المعاجز والكرامات عنده، ولكن لم يكن عمله مبني كله على الكرامات، حيث إذا يريد طعام يطلب طعام تنزل مائدة من السماء يوميا، لا، وكان مثل باقي الناس يوم يجوع يوم يعطش ويتحمل لكي يعطى أجر الصابرين، أجر الراضين بقضاء الله وقدره، يكون أسوة لباقي البشر، لأن الأمور يجب أن تمشي بالأسباب والمسببات وليس أن تمشي بالمعجزات والكرامات. المعجزة لها دور معين فقط لتثبيت العقيدة في نفوس الناس، ولو كان النبي يقاتل المشركين كان ممكن أن يدعو اللهم أهلك كل المشركين اللهم يستجيب دعاء نبيه ويهلكهم بدون قتال، بس هذا ما كان يحدث. نعم، إذا ضويق وصار خطر عليه كما في قضية الهجرة، حوصر في بيته وما كان ممكن أن يخرج، خرج بالمعجزة لأنه لم يره وإن كان خرج من بين أيديهم، كان في الغار وجاء المشركون ونظروا في الغار، والغار هو صغير يمكن عبارة عن مترين ثلاثة أمتار، يعني صغير، موجود الآن غار الذي اختبأ فيه النبي. نظر المشركون داخل الغار لم يروا النبي، هذا معجزة كرامة، آية لإنقاذه من الموت. أما باقي الأمور تمشي بالسنن الطبيعية. فإذن من يتصور من أن التوسل بالنبي أو التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم هو شرك، في الواقع هو لم يفهم معنى التوحيد، ولذلك يظن كل شيء شركا. ولا داب المسلمين جميعا، كل المذاهب الإسلامية سنة وشيعة، المسلمون في مصر مذهبهم مثلا حنفي وبعضهم شافعي ويتوسلون بقبر الإمام الحسين أو سيدنا الحسين رأس الحسين وقبر السيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرهم من الأولياء. لم يقل أحد منذ قرون أن هذا العمل شرك. المسلمون في باكستان، في الهند، في إندونيسيا، مناطق لهم قبور الأولياء يزورونها ويسألون الله بحق هذا وهؤلاء الأولياء أن يقضي حوائجهم، والله يقضي حوائجهم. لم يقل أحد أنهم كفر. المسلمون في المغرب العربي لديهم أيضا قبور الأولياء، في العراق هنالك قبور الأولياء موجودين، ولم يقل أحد أن أهل العراق السنة كفر لأنهم يتوسلون بقبر عبد القادر الجيلاني أو أبو حنيفة أو أولياء آخرين. كان في الفلوجة يقال مجموعة أكثر 18 من القبور الأولياء وفجرها الوهابيون في الفترة الأخيرة التكفيريون. لم يقل أحد من السنة في الفلوجة لم يقولوا هذا شرك ولا كفر، وكانوا يسألون الله بحق هذه القبور وببركة صاحب القبر أن يقضي حوائجهم. فإذن هذا الفكر التكفيري هو مخصص لمحاربة جميع المذاهب الإسلامية. قلت أن الهدف هو شق المسلمين من الداخل فيكفر كل المسلمين، ما يبقى مسلم إلا هو الفكر الوهابي التكفيري والباقي لا يقبل. لذلك قاموا بحملات دموية شديدة وذبحوا المسلمين في المدينة وفي مكة وفي الطائف، مجازر كبيرة جدا صارت في ذلك الوقت، وامتنع المسلمون من الذهاب إلى الحج خوفا على أنفسهم من القتل. والخلافة العثمانية في زمان الخليفة العثماني أرسل إلى محمد علي باشا في مصر وكلفه بفتح الطريق الحجاج، وأرسل جيشا وقاتلهم قتالا شديدا وأزاحهم من مكة والمدينة وأرجعهم إلى الجزيرة، وفتح الطريق للحجاج بعد أن أغلق عدة سنوات. في تلك الفترة سنين بقى الوضع هادئ إلى أن نتيجة مرزما وبعد الحرب العالمية الأولى وانكسار الخلافة العثمانية ودخول الإنجليز في البلاد العربية والإسلامية من جديد في عام 1344 يصادف 1922 أو 23 ميلادية، ذلك كان 1344 هجرية. أيضا سيطر الوهابيون وارتكبوا مجازر دموية وعمدوا إلى قبور الأئمة سلام الله عليهم في البقيع فهدموها، وكانت قباب كثيرة لعثمان بن مضعون، لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله، وقبور لأمهات المؤمنين ولكثير من الصحابة، أن البقيع كان مقبرة للمسلمين في المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وآله اتخذ هاي المقبرة هو بنفسه، يعني قيل أول من دفن فيها عثمان بن مضعون وقيل رجل من الأنصار قبله على اختلاف الروايات. والنبي خرج، كان في ذلك الزمان خارج المدينة أما الآن متصلة طبعا، وكان فيها أشجار سمى الغرقد، بقيع الغرقد، أشجار كثيفة، وأمر بقص الأشجار وتنظيف المكان، وبدأ دفن عثمان بن مضعون. وحينما رأى المسلمون أن النبي اهتم كثيرا بهذا الصحابي الجليل اتخذوا هذا المكان مقبرة لهم، وكان المقبرة الرئيسية للمسلمين آنذاك، وبقي إلى يومنا هذا. خلفه كانت مقبرة لليهود تسمى حشة كوكب، وهذه كانت خلف البقيع ليست متصلة. لا أدري الآن بالتوسعة الجديدة ربما أدخلوا تلك المقبرة مع البقيع أو فصلوها، لأنه غيروا المعالم الإسلامية كثيرا ولم يبقوا. عثمان الخليفة الثالث في الواقع دفن، لأن المسلمون ثاروا عليه وقتلوه ولم يدفنوه في البقيع، دفنوه في حش كوكب خلف البقيع حتى لا يكون في مقابر المسلمين، دفن في مقابر اليهود. ربما لهذا الغرض أدخلوها حتى يكون عثمان مدفونا في البقيع، ولكنه تاريخيا هذا مذكور أنه لم يدفن في البقيع بل دفن هناك. هذا التكفير في الواقع طال جميع المسلمين، وأرادوا حتى أن يهدموا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم خشوا من باقي المسلمين أن لا يتحملوا ذلك. وكثير منهم ما زال فقهيا يقول بهذا المعنى، أنه إحنا لو نستطيع، لولا أننا نخاف من المسلمين ولا أيضا نهدم القبة المبنية على قبر النبي، لأنه كباقي القبور وهذه شرك. يعني في الواقع هم ضمنا يمارسون التقية كما يمارسها الشيعة مع باقي المسلمين، يخافون من باقي المسلمين فلا يصرحون بآرائهم، وهذا معنى التقية. ثم يعيبون على الشيعة آل محمد أن لماذا يمارسون التقية في حالة الخطر من الحكومات الظالمة أو الأمور السياسية الجائرة. طبعا التقية هي حالة طبيعية للإنسان أنه يخفي عقيدته أمام العدو لئلا يتأذى بذلك. بعض كبار علمائهم يقول أنا إمام المسجد النبوي 25 سنة وما سلمت على النبي ولا مرة واحدة. يعني أعوذ بالله، سلب للتوفيق بل مسخ لشخصيته، بحيث 25 سنة مجاور للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوفق لزيارة النبي ولا مرة واحدة، لئلا يأتي يوم القيامة ويقول يا رسول الله أنا زرتك الآن في حالة عذاب وتعب ويوم مهول، الآن أنت أنقذني زورني خلصني. يقول حتى هذا ما يستحق، يقول لا، أنت 25 سنة كنت مجاور لي ولم تزرني فما تستحق الشفاعة. أعوذ بالله من أفكار رعناء، أفكار مثل أفكار الخوارج تؤدي إلى إزالة كل المقاييس والموازين الإسلامية وتدعو إلى هذه الحالة التكفيرية الإرهابية وقتل وذبح المسلمين جميعا بلا حساب. مما يؤسف له أن أموال البترودولار الموجودة في المملكة هي التي نشرت الفكر الوهابي وفرضت الفكر الوهابي على عموم المسلمين في العالم. الوهابيون مثلا في باكستان يمثلون 4% من السنة، و96% من السنة هم أحناف، ليسوا وهابيين، بعضهم شافعيين وأكثرهم أحناف. طبعا هناك حوالي 25-30% منهم شيعة و70% سنة، و96% من السنة هم سنة وليسوا وهابيين. ولكن الأموال الكثيرة التي تصرف من الوهابيين لتبنى مدارس وحوزات ويخرجون علماء، بحيث صار عدد العلماء الوهابيين مساوي لعدد علماء السنة، وتأثيرهم المالي كبير، ولذا يقومون بعمليات التكفير، وهذا نفس طالبان في محاربة باقي المسلمين. كان بعض العلماء من باكستانيين ينظر لهذه الحالة المأساوية، وطبعا هو لا يغر بالمال ولا يطمع بالمال، ودعوا إلى مؤتمرات. كان عنوان المؤتمر يا رسول الله كونفرنس، مؤتمر اسمه يا رسول الله. معلوم أن مغزى، لأن الوهابين يقولون إذا قلت يا رسول الله تدعو غير الله فهو شرك، هو يقول أنا أدعو رسول الله، أقول يا رسول الله، هذه عقيدتي. فيسموا مؤتمر يا رسول الله، يعني نحن من السنة المسلمون الذين نؤمن بأن التوسل بالنبي ليس شركا، ويقيمون مؤتمر باسم يا رسول الله كونفرنس، مؤتمرات ضخمة في المدن يحضرها عشرات الآلاف من الناس. ولكن بالنتيجة تأثير المال والإعلام والتأثير الدولي للوهابيين غطى على صوتهم. رأيت أن إعلان كبير موقع من قبل 40 عالم من علماء السنة في كراتشي، ومكتوب فيه أن الوهابيين كفر، تكفير الوهابيين صريحة، يقول دولة ليسوا من المسلمين، هذه فرقة ضالة وبعيدة عن الإسلام وأفكارها ليست إسلامية. 40 واحد باسمه الصريح موقع، ويجعلون المنشورات في كل مكان في مدينة كراتشي. أقول القضية ليست مخصصة ضد الشيعة، لئلا يقتر إخواننا السنة بأن الوهابية ضد الشيعة، لا، الوهابية ضد المسلمين جميعا سواء كان شيعة أو سنة. الشيعة ابتلوا بهم، غيرهم لم يبتلى، ولكن السنة الذين ابتلوا أيضا رأوا الويلات من نفس الوهابي كما في باكستان، والإعلام لا يذكر هالحالة كثيرا. ثم صارت حركة طالبان، وطالبان هي من طلاب المدارس الوهابية الموجودة في باكستان، تربية الوهابيين، وهؤلاء ذهبوا إلى أفغانستان بعد هذا النفس التكفيري وأقاموا دولة طالبان في أفغانستان، وقتلوا عشرات الآلاف من المسلمين سنة وشيعة ممن يخالفهم الرأي. سألان الله سبحانه وتعالى أزال دولتهم وأراح العبادة والبلاد منهم، ولكن هذا النفس بقي منتشرا في العالم. الآن مصر في هذه الأيام بعد أن تحررت من نظام السابق، يرون أن الفكر التكفيري الوهابي بالملايين الأموال التي دخلت بدأ يشترون الضمائر ويشترون العلماء ويشترون الإعلام، ويحاولون أن يغيروا فكر المسلمين، وهدموا مجموعة من قبور الأولياء وبحجة أنه لا نعلم من هدمها. وتحسس الأزهر، علماء الأزهر لذلك، ولذلك أصدروا بيانات إدانة لهذا النفس التكفيري. يعني هذه في المغرب كذلك، بل في إفريقيا المذهب السائد في إفريقيا هو المذهب المالكي، والمذهب المالكي يسبل في صلاته، ولكن الوهابين يأتون ويأمرونهم بأن يتكتفوا في الصلاة، وخلقوا أزمة عند المسلمين. المسلمين مئات السنين يقول نحن نسبل في صلاتنا، ثم بدأوا بهذا النفس تكفير التوسل بالأولياء. والطرق الصوفية هي الشائعة في أفريقيا سواء غرب أو شرق أفريقيا، وغالبا الطريقة التيجانية، يعتقدون أن الشيخ أحمد التيجاني هو من سلالة أهل البيت سلام الله عليهم، كان موجودا قبل 500 عام، ويعتمدون طريقته في الدعاء وفي المناجات. طبعا صلاتهم صومهم واحد، ولكن حينما نقول طريقة ليست شيء خاص، وإنما الآداب في الدعاء وفي التوسل وفي الثناء على الله سبحانه وتعالى هي من كلمات شيخ أحمد التيجاني يتوسلون بها. وكان رأيهم أنه هو من أهل البيت ويمثل أهل البيت، ولذلك يتوسلون به إلى الله سبحانه وتعالى كونه ابن النبي صلى الله عليه وآله. يسمى شيخ في عرفهم كونه شيخ طريقة، واللي هو من السادة لأنه من أولاد الأئمة سلام الله عليهم. بعضهم اكتشف قصيدة للشيخ أحمد التيجاني يذكر فيها أسماء الأئمة الاثني عشر واحدا فواحدا، يتوسل يقول إلهي بحق الحسن والإمام علي والحسن والحسين، هذه معروفة، بس بعدها يقول زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، وهكذا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويتوسل إلى الله بأسماء الأئمة الاثني عشر. وكان هو ابن كبير العلماء في أكرا في غانا، وأعطى هذه القصيدة إلى والدي، قال ليست هذه قصيدة جدنا أو صاحب الطريقة الشيخ أحمد التيجاني؟ أبوه قال نعم. قال من هاي الأسماء؟ الحسن والحسين معروفين، أما باقي الأسماء عادة غير معروفة، من هذا علي الرضا، من هو محمد الجواد، من هو علي الهادي؟ الأب قراها قال إيه نعم القصيدة قصيدة الشيخ أحمد التيجاني بس أنا ما أعرف هاي الأسماء. وقال لو هاي الأسماء هم أي أسماء الأئمة الذين يؤمن بهم الشيعة الاثنى عشر، يقول هؤلاء الأئمة نصبهم النبي صلى الله عليه وسلم أئمة على الخلق، وليس في ذلك شيء غريب. فرئيس طريقتنا هو في الواقع موالي لأهل البيت وشيعي، يمكن لم يظهر تشيعا بسبب الظروف السياسية، لأن الشيعة عالشوا في حالة تقية في كثير من مناطق العالم، يعني ليس فقط في الشرق الأوسط كما نعلم، لكن كان أثر الخلافات الظالمة العباسيين والعثمانيين كان في شمال أفريقيا وفي أفريقيا كبير، وكان تصادر كرامة الشيعة إذا عرفوا بالتشيع. والمجازر التي صارت للعلويين في تركيا، قتلوا في بعض المجازر 60,000 وأكثر في مناسبات متعددة، مما جعلهم يهاجرون إلى الجبال وما زالوا يعيشون في المناطق الجبلية بعيدا عن المدن. فإذن الظلم والقسوة في التعامل من قبل خلفاء الجور والظلم وأمراء الجور هو الذي جعل الشيعة يعيشون في حالة تقية. كذلك في باكستان، أنا أضرب مثلا يعني خارج خلينا نقول الشرق الأوسط ما نعرفه في البلاد العربية أو إيران القريبة، في باكستان توجد كثير من المزارات في منطقة السند وبلوجستان، ما زالت مزارات ضخمة كبيرة ويزورها المسلمون سنة، غالبا يزورونها بمئات الآلاف سنويا، ولديهم مواسم خاصة للزيارة، يأتون لزيارة هؤلاء الأولياء في موسم معين 3 أيام بالسنة، يعني مشابه لما مثلا نذهب زيارة 40 لزيارة الإمام الحسين عليه السلام كزيارة سنوية، هم يزورون هؤلاء الأولياء. وحسب التحقيق التاريخي يقول كل سند نسب هؤلاء صحيح، وكلهم من السادة العلويين الذين هاجروا إلى منطقة السند وظنوا أنهم بمنأى عن ظلم العباسيين، ولكن العباسيون وقبلهم الأمويين يعني بدت من أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي أرسل من يقاتلهم وقتلوهم ودفنوا هناك، ولكن الناس بنتيجة الله سبحانه وتعالى أراد إظهار قدرهم وفضلهم فبقيت قبورهم إلى يومنا هذا. أنا رأيت أستاذ من جامعة كراتشي وكان متخصص بالتاريخ، قال أنا سندي، أنا أصلا من السند وهو سني ليس شيعيا، ويقول أنا حققت جميع هذه المراقد الموجودة، عندي تحقيق تاريخي ودكتور بالتاريخ، ورأيتها جميعا سندها صحيح. وسألت عن قبر يسمى عبد الله شاه غازي بتعبيرهم على البحر، مدينة كراتشي في منطقة كليفتون على ساحل البحر، والقبر مرتفع عالي تصعد بدرج ممكن حوالي مثلا 4 أمتار أو 5 أمتار إلى أن تصل إلى القبر، يعني كيف يكون القبر هكذا مرتفع؟ وهل يا ترى يعني هذا القبر صحيح أو لا؟ قال نعم، شاه غازي، هذه التعبير شاه يعني سيد، يقول السيد يعني شاه باللغة الفارسية أو الأردية يعني ملك، فللسادة أولاد رسول الله يقول هؤلاء ملوك سادتنا، تعبير الأردي من يقول شاه يعني سيد، غازي يعني المحارب من الغزو، البطل المحارب يسمى هذا غازي، واسمه عبد الله فيصير عبد الله شاه غازي، يعني السيد المجاهد عبد الله. يقول هذا هرب من ظلم بني أمية وجاء واحتفى به أهل السند لما رأوا من آثار الصلاح والتقوى والإيمان عنده، وبقي مدة عندهم إلى أن سمع به الحجاج ابن يوسف الثقفي، فأرسل محمد ابن مسلم القائد العسكري كان في خراسان في إيران وأرسله لقتاله، يعني حتى من ذهب إلى أقصى الأرض لم يسلم من ظلم بني أمية. ولما جاء الجيش أراد أهل السند أن يدافعوا عن، قال أنتم لا طاقة لكم بهؤلاء، أنا أعرفهم أوباش وقتلة ولا أريد أن يسفك دمكم، أنا أقاتلهم وحدي إلى أن أقتل حتى لا يسفك دم أي واحد آخر. فبرز لوحده وقاتلهم إلى أن استشهد رضوان الله تعالى عليه، ثم ألقوا جثته في البحر حتى لم يدفنوه. وبعد يومين أو ثلاثة، نعرف طبيا بعد ثلاثة أيام عادة تطفو الجثة على الماء، جاء أهل السند ورأوا الجسد على ساحل البحر، ولذلك دفنوه في هذا المكان، وهذا المكان مرتفع ومشرف على البحر، ويبدو قديما لأن القضية أكثر من 1000 سنة كان الارتفاع أكثر من هذا، لذلك الآن القبر في مكان عالي وبقي إلى يومنا هذا أثره موجود. يعني يقول مسألة التوسل بالأولياء وزيارة القبور يمارسها المسلمون من جميع المذاهب الإسلامية، ولكن ما يؤسف له أن الإعلام الوهابي يصور كأن المعركة ضد الشيعة، فباقي المذاهب الإسلامية لا تتأثر ولا تتحسس، تظن القضية لا تمسها ولا علاقة لهم بها، ولكن في الواقع هم معنيون. كل المسلمين حينما يذهبوا إلى المدينة المنورة يريدوا أن يقبلوا قبر النبي، القبلة هي علامة على المحبة، على الوفاء، على الاحترام، على التقدير، وليست عبادة. أين نجد في التاريخ أن من يعبد واحد يقبله؟ القبلة عبادة؟ من قال القبلة؟ القبلة محبة. أنا ما أستطيع أن أرى أنه كان رأيت النبي لكنت قبلت يده. القرآن الكريم نحن المصحف نأخذ نقبله ونفتحه، عبارة عن احترام وتقدير ومحبة للقرآن الكريم. ولكنهم يمنعون المسلمين من تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى من لمسه، يقول هذا شرك. أنا صادفتني مرة في المسجد الحرام والكعبة، بيت الله، الإنسان في حالة توجه وخشوع بعد ملتصق بالكعبة، وراني من يسمى الآمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو اسم على غير مسمى، قال يا حال لا تفعل هذا شرك. قلت من يقول أن قبلة هذا شرك؟ قال هذا الصخر. قلت أنا تتصور أنا جئت من بلدي إلى هنا ليعبد هذا الصخر؟ احنا عندنا في بلادنا إذا كان هذا الصخر أسود عندنا صخور جميلة ملونة، إذا أريد أعبد الصخر احنا عندنا صخور. أنا جاي إلى بيت الله، هذا بيت الله، الله أمرني بالحج إليه، وهذا الرمز، أنا أتقرب إلى الله بذلك وأعبر عن شعوري بالمحبة والاستسلام إلى الله جل وعلا، أنا جاي مسلم إلى الله في كل أموري. قال لا، القبلة شرك حرام. قلت له أنت ما تقبل زوجتك؟ إذن أنت مشرك، تشرك حينما تقبل زوجتك، والنبي ما كان يقبل زوجته عائشة، فإذا النبي مشرك من يقبل زوجاته؟ من قال أن القبلة شرك؟ من أين جئتم بهذا الدين وهذا الرأي؟ فسكت، ما عنده جواب، بهت الذي كفر، جواب ما عنده، والمنطق ما عندهم حتى يناقشوا، بس في دماغه هذا شرك شرك شرك. كل من يأتي قل أنا جاي إلى بيت الله تقول أنت مشرك لا تشرك؟ كيف الإنسان يأتي إلى بيت الله وتقول عنه مشرك؟ طبعا يستعملون بعض الآيات القرآنية ويوهمون الناس بتفسير خاطئ، مثلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية صحيح تقول أن كثير من المؤمنين مشركون، بس مو شرك بالربوبية والألوهية، هنا الشرك الرياء. والتفسير حينما نراجع التفسير أن الرياء، لأن الرياء نوع من الشرك، أنا أعمل أي عمل، أبني مسجد قربة إلى الله وفي نفس الوقت أحب الناس تمدحني، فنيتي قرنت الناس مع الله، فهذا الرياء أو الشرك الخفي يعبر عنه، وهذا الشرك الخفي ليس موجبا للقتل وسفك الدماء وغيره، لكن الشرك في الإلوهية أو الربوبية الذي يخرج الإنسان من الإسلام. أما الرياء، ويمكن 99.9% من المسلمين يمارسون الرياء في حالة من حالاتهم، يعني بالنتيجة يأتي للشيطان ويوسوس الإنسان، أحيانا يحب نفسه، أحيانا يحب قبيلته، أحيانا المؤمن يحب مركزه، أنا أحب هذا مركزي أكثر من باقي المراكز، هذا رياء. إذا كان نيتي لله 100% أنا أحب كل المراكز، فإذا صار فقط مركز دون مركز، أنا مركزي زين والباقي المراكز لا، هذا صار رياء، هذا عمل مو مقبول. ولكن قلما يسلم المؤمنون من ذلك. لذلك القلة القليلة التي تراعي أحكام الله سبحانه وتعالى في نفسها وتتقيد بذلك ممكن أن تنجو. ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا مو شرك الكفر، هذا شرك الرياء، وهذا لا يجب الخروج من الدين. المرائي لا نقول أنه كافر، ممكن عمله مو مقبول صحيح، الأعمال مو مقبولة. بعض العلماء أنا ما أحب أسميه عنده خدمات جليلة ومدة قال أنه قال أنت الحمد لله موفق، يعني عندك خدمات وكتب وتأليفات وغيره وموفق. قال لا أبدا، أصلا هذه كتبي وأعمالي كلها أنا ما مدخلني الجنة. ليش ما تدخلك الجنة؟ قال لأنه لو يقولوا لي واحد غير يحط اسمه على كتابك أقبل، ولو كان هدفي أنا أن هذا العلم ينتشر بين المسلمين، شو الفرق أنه ألفه فلان أو واحد آخر؟ واحد يجي يقول يا أحط اسمي عليه وأنا ما أقبل، ومعناته أنا مو نيتي مو لله 100%، نيتي لله ونفسي، أريد أبلغ بس أنا هم لازم اسمي يكون موجود. فهذا شو الفائدة من كتبي من أعمالي؟ القصة المعروفة عن بهلول، قالوا جاء إلى مسجد بناه هارون الرشيد وكاتبين لوحة كبيرة أنه هذا مسجد الخليفة فلان هارون الرشيد، فهو مسح اسم هارون الرشيد وقال هذا بناه بهلول. فجاء الشرطة وراءه ما فعل بهلول وألقوا القبض عليه، ضربوه وجاءوا به إلى هارون الرشيد، قالوا له هذا فعل كذا وكذا. فقال هارون الرشيد لبهلول لماذا فعلت ذلك؟ قال أنت لمن بنيت المسجد؟ قال لله. قال إذا كان لله ما الفرق يكتب اسمك أم اسمي؟ أنت تريد لله ما تريد الاسم، إذا كان لله وحط اسم بناه بهلول ما يفرق، يبقى المسجد مسجد ويستفيد منه المسلمون. يشوف الرياء هكذا ينفذ في نفوس المؤمنين، ومع الأسف يخرب كثير من عمل المؤمنين. يعني يأتي الإنسان بأعمال صالحة كثيرة يوم القيامة ولكنه غير مقبولة، لأنه ما كانت لله، كانت لغرض شخصي أنا أريده، مو أنه العمل للإسلام للمسلمين يهتدي الناس البشرية إلى آخره. أحيي شعائر الحسين، أنا أحييها للإحياء، أينما تكون الشعائر أنا أحضرها، لا أنا أحضرها في مكان وما أهتم بمكان آخر، لأن هذا المكان أنسبه لنفسي، وإذا صار لنفسي صارت قضية شخصية بي. ولا ممكن أنا أفرح الحمد لله مجالس الحسين في كل مكان، إذا وصلت إلى هالدرجة أفرح، هذا يقول صح مو الرياء، أنا في مكاني ربما أنا مسؤول مكان آخر مو مسؤول، ولكن أنا أفرح هذه السنة مجالس الحسين في كل مكان عامرة، أما هذا لا أهتم ما أبالي، فقط أبالي بمكاني، هذا صار رياء. فهذا الشرك الخفي، في بعض الروايات الشرك في قلوب الناس أخفى من النملة السوداء، من دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في قعر البحر. ستصور نملة سوداء على صخرة سوداء صماء في قعر البحر، منه يلتفت لها؟ لا تعلم. يقول هكذا ينفذ الرياء في قلب ابن آدم، فهذا الشرك الخفي. ما يمكن نحن نفسر هذه الآية بأنها لأنه لا يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، فإذا كل المسلمين لأنهم يتوسلون بالأولياء مشركون ونقتلهم جميعا. يقول القرآن يقول مشركون، في القرآن ما قال هكذا، لماذا تهينوا الإسلام والقرآن بأفعالكم؟ العالم كله لن يضج من هذا النفس التكفيري الإرهابي الذي صور الإسلام إسلام قتل وسفك دماء، بينما الإسلام هو إسلام الرحمة. القرآن الكريم يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل نقمة للعالمين ولا بلاء ولا إزالة ولا قتلا للعالمين، رحمة لهداية البشرية. الله سبحانه وتعالى أكد على المسلمين أن يبدأوا بكل أعمالهم صغيرها وكبيرها باسمه الرحمن الرحيم، دائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان ممكن أن يقول ابدأ بسم الله قاسم الجبارين، الرحمن الرحيم وقاسم الجبارين هو واحد، هو الله. بسم الله المنتقم، بسم الله المميت، هذا ممكن نقول المميت هو الرحمن هو الرحيم نفسه، هو الله من أسماء الحسنى، هذا كان من أسماء هذا. قال لا، ابدأ بالرحمة أول، الله يحب الرحمة، الانتقام، الأمور الأخرى هذه، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة كما في دعاء الافتتاح، أرحم الراحمين في موضع الكبرياء والعظمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. هنالك مواضع تحتاج إلى عقاب، الله أشد المعاقبين، أما الغالب في الأمور الله يريد الرحمة لا يريد القتل، فلا يسفك الدماء. حتى حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت 80 حرب وغزوة ومعركة لم يقتل فيها من المشركين إلا حوالي 1100-1200. في أي حروب في العالم كله سمعتم أنه 80 معركة لا يقتل فيها أكثر من 1000-1200 واحد من العدو؟ أي معركة؟ الحرب العالمية الأولى 40 مليون، الثانية 60 مليون، هذه حروب العصر المتقدم المتطور، 40 مليون من البشر أبيدوا ولا يهتمون. يقول الإسلام انتشر بالسيف، للاستعمار انتشر بالسيف، أيهما؟ الإسلام انتشر بالفكر، الجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام بالفكر، قبلت الإسلام، لم يقتل عدد كبير منهم. في قضية الطائف وهجوم أهل غطفان على المسلمين، وفي البداية هرب المسلمون ثم رجعوا، وكان جيش المشركين حوالي 10,000 ولم يقتلهم النبي ثأرا لمن قتل من أصحابه أو لأنه لم يؤمنوا، قتل من قتل لما هرب المشركون تركوهم، ثم هم وعوا إلى أن الإسلام دين حق ودين رحمة ودخلوا في الإسلام سلما. إذن هذا النفس التكفيري وإزالة الآثار الإسلامية وإزالة كل تاريخ الإسلام في الواقع هي ضربة قاضية لتراث المسلمين ولقطع العلاقة بين المسلمين اليوم وبين جذورهم التاريخية. لو كان المسلم يذهب إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة ويرى الآثار، هنا قبر النبي، هنا بيت خديجة، هنا بيت أبي طالب، هنا كان يبلغ النبي قريشا، هنا المقابر ومدافنهم ومكانهم، وكذلك المساجد التي كانت، حتى المساجد كثير منها هدمت، هم يعتبون على من يعتدي على المساجد من الغربيين، وهم بنفسهم قاموا بهدم مجموعة من المساجد لأن فيها فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، مسجد الجن ومسجد رد الشمس وغيرها، ومساجد أخرى باسم أمير المؤمنين وباسم الزهراء، مسجد الزهراء فاطمة سلام الله عليها، أنا أتذكر أيام الحج كنا نزوره من جملة المساجد السبعة، في الزيارات الأخيرة أغلق بابه، وقبل 4 سنوات أنا ذهبت أصلا تحول إلى مخزن من مخازن، محل دكان، والمسجد أزيل صار دكان وبنوا مسجد حديث كبير مكان المساجد الموجودة هناك. طيب ابن المساجد حديثة، ولكن لماذا تزيل تاريخ الإسلام؟ والمسلم يريد أن يرى التاريخ ويأنس بذلك ويتعظ بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه صاحب العصر والزمان. من المستفيد من الوهابية؟ والمستفيد الاستعمار، لأنه لا طريقة لتمزيق المسلمين إلا بهذا الفكر المنحرف. كيف ممكن للاستعمار أن يدخل البلاد الإسلامية لولا وجود هذا الفكر التكفيري الضال، يرتكب حماقة واحدة ويعطي حجة لمجيء الاستعمار إلى البلاد العربية ويسيطر على منابع النفط والخليج؟ ولولا هذه الأعمال التكفيرية ولا لا توجد حجة قانونية عالميا على الأقل عند العدو. وهذا التمزيق للمسلمين، متى ما أرادوا أن يحاربوا دولة يحركوا الوهابية بكل إمكاناتها المالية لمحاربة تلك الدولة. إيران يريد أن يحاربوها يحركوا الوهابيين، الوهابيين في جانب أمريكا هي تشكو من الوهابية في أفغانستان ومن طالبان، وفي جانب آخر تسمح للوهابية تنتشر في إيران لأنها مضادة للحكم القائم في إيران. إذن الهدف فقط هو تمشية أجندة استعمارية غربية لمحاربة المسلمين في كل بلد. يقول لا تأدب، نحن نحرك من الداخل من المسلمين من يكفرك ويقتلك ويبيدك. طبعا الحديث طويل إذا أريد أن نستعرض المشاكل الوهابية في الدول المختلفة، ولكن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج ولي صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لكي نشيد البقيع وقبور أهل البيت سلام الله عليهم ونرى ذلك في حياتنا. اللهم عجل فرج وليك ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل المنافقين والمجرمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا ووسع علينا أرزاقنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.